بحكم إلقاء درس مباشر بعد انتهاء الإمام من الصلاة في حال وجود متأخرين يقيمون صلاة أخرى. الحقيقة يعني هذا أمر لا بأس به، لا سيما إذا كان درسا محددا من قبل، فمن سبق إلى شيء فهو أحق به. يعني إذا كان درس ثابت كل أسبوع مثلا في اليوم الفلاني، فالذي يأتي متأخرا هو الذي يجني عاقبة تأخره. والأصل أننا يعني نؤخر الصلاة بحسب وجود الناس أو عدم وجودهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلب على ظن حضور من يشهد الجماعة معه أقام الصلاة، وإلا أخرها حتى يتمكن الناس من شهود الجماعة من أولها. لكن على كل، إذا كان الدرس ثابتا معلوما من قبل فيقام في وقته، ومن أتى متأخرا يتحمل عاقبة تأخره، والله أعلم.